أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب ابن الحبحاب حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشكو صفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. يستن، قوله باب السواك يوم الجمعة، أراد بهذه الترجمة مشروعية المسواك، يوم الجمعة وأنه مستحب وليس هناك دليل يخص الجمعة، لكن البخاري أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، وهذا عام، كل صلاة عام، فتدخل في ذلك الجمعة، وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن، يعني يتسوك، إذا صلى، ومعنى يستن يدلك أسنانه، يدلك أسنانه بالسواك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، ولولا سبق أنه حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر بالسواك، لوجود المشقة، فقال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يعني لأمرتهم باستعمال السواك مع كل صلاة، يعني عند كل صلاة، وهذا من فقه البخاري، أنه يستدل بهذا الحديث على مشروعية السواك في الجمعة، وهذه فائدة معرفة تراجم البخاري واستدلاله، معرفة تبويبه للأبواب والترجمة، هذه فقه، ترجمة البخاري فقه، وما يذكر من الحديث دليل، وهذا من فقه، يعني ليس هناك دليل ينص على الجمعة، لكن كونه في كل صلاة فالجمعة تدخل، وهنا أيضا قاعدة أصولية استدل الأصوليون على أن الأصل في الأمر الوجوب، فإذا أمر الله جل وعلا بأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل أنه على الوجوب، وجه الدلالة للأصوليين هنا أنه قال: لولا أن أشق على أمتي، دل على أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب، أنه لو أمرهم بالسواك لوجب الامتثال وحصلت المشقة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، أن الأصل في الأمر الوجوب، واستدلوا بهذا الحديث من وجهين، استدلوا بأن الأصل في الأمر الوجوب من حديث السواك هنا من وجهين. الوجه الأول، أنه نفى الأمر، مع وجود الاستحباب، نفى الأمر مع وجود الاستحباب، فدل على أن الاستحباب والندب ثابت، دل على الاستحباب والندب ثابت، فهنا نفى الأمر، قال لولا نشق على أمتي لأمرته. إذن هو أمر بالسواك ولا ما أمر؟ لا، هنا في الحديث أمر ولا ما أمر؟ ما أمر، نفى الأمر، ومع هذا الاستحباب ثابت ولا ما ثابت؟ ثابت. فنفى الأمر مع وجود الاستحباب دل على أنه لو أمر لكان واجب. هذا الوجه الأول، على دليل القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب، أنه هنا نفى الأمر مع وجود الاستحباب، نفى الأمر مع وجود الاستحباب. الوجه الثاني، أن مجرد الأمر فيه مشقة، فدل على الوجوب، لأن المشقة في الوجوب، الأمر فيه مشقة إذا دل على الوجوب، فدل على أن المشقة توجد في الواجب ولا في المستحب؟ في الواجب. المستحب ما فيه مشقة، لك أن تتركه، لكن الواجب لابد أن تفعله، فدل على أن الأمر بالسواك فيه مشقة، مجرد الأمر فيه مشقة، والمشقة لا تكون إلا بالواجب، لأنه لابد من فعله، فهنا دل على أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو الصحيح، أن الأصل في الأمر الوجوب. يؤخذ أيضا من أدلة أخرى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والأمر هنا مفرد مضاف، فيعم جميع أفراده. أي أمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأثم، المخالف، واضح ولا لا؟ فنبقى فنقول الأصل في الأمر الوجوب حتى تدل أدلة على أنه مستحب، لكن بالنسبة إذا كان الأمر في الآداب وليس في العبادات، فيقول هناك قاعدة أن الأصل في الأمر إذا كان في الآداب الاستحباب، وإذا كان في العبادات الوجوب، ثم أيضا استدل بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، وجه الدلالة هنا وإراد البخاري له تحت الترجمة السواك يوم الجمعة، ما وجه قوله أكثرت عليكم السواك؟ يعني بالغت في تكرير الأمر بالسواك، بالغت في تكرير الحث على السواك، فكونه يكرر ويحث على السواك دل على أنه مستحب كل وقت، ومن جملة هذه الأوقات وقت الجمعة، وأيضا وقت الجمعة لا مشقة فيه، السواك يوم الجمعة لا مشقة فيه. لماذا؟ لأنه مرة في الأسبوع، فكونه عليه الصلاة والسلام يكثر في السواك كل وقت، نقول إذن وقت الجمعة من باب أولى، لأن وقت الجمعة لا مشقة فيه، لأنه في الأسبوع مرة، فذكره البخاري تحت هذا الباب ليدل على مشروعية السواك في وقت الجمعة، ثم ذكر أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه في السواك، رحم الله البخاري، ما أعظم وأدق استدلاله. فهنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشو صفاه في السواك من قيام الليل، وجهه للجمعة من وجهين، وجه دلالته للجمعة من وجهين. الوجه الأول، أنه إذا كان مستحبا، إذا كان مستحبا في صلاة النافلة، إذا كان مستحبا في صلاة النافلة ففي صلاة الجمعة وهي فرض من باب أولى. إذا كان مستحب في النافلة في صلاة الليل، فكونه يتأكد استحبابه في صلاة الجمعة من باب أولى. الوجه الثاني أن السواك للقيام في صلاة الليل للتجمل، أن السواك في قيام الليل لتجمل الباطن، تجمل فمه أسنانه واللثة عند القيام وقراءة القرآن، ففي صلاة الليل يتجمل بالسواك في الباطن، يتجمل بالسواك، فهو في الجمعة من باب أولى، لأنه أمر بالتجمل في الظاهر. الجمعة أمر بالتجمل في الظاهر، الاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب، فالصلاة الذي شرع فيها التجمل في الظاهر فيشرع أيضا التجمل في الباطن وهو السواك، يشرع التجمل في الباطن وهو السواك. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. قال رحمه الله: باب من تسوك بسواك غيره. باب من تسوك بسواك غيره، يعني ما حكم من تسوك بسواك غيره؟ فنقول الحكم أنه جائز، يجوز الإنسان يتسوك بسواك غيره رحمك الله، إلا إذا كان في الغير مرض، إلا إذا كان في الغير مرض يخشى انتقاله إليه، إذا كان في الغير مرض يخشى انتقاله إليه، فهذا لا يتسوك به، وإلا فالأصل الأصل جواز. وكونه أيضا في باب الجمعة، كونه أيضا في كتاب الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك غيره وهو في آخر حياته، وهو في آخر حياته وفي وقته الحرج عليه الصلاة والسلام، في وقته الحرج عليه الصلاة والسلام، فكونه يستاك في هذا الوقت فإنه يكون مشروعا في الوقت الذي أوسع منه وهو وقت الجمعة، وهو وقت الجمعة، فإذا جاز التسوق بسواك الغير في هذه اللحظة فإن باب أولى أن يجوز أيضا في الجمعة، باب أولى أن يجوز في الجمعة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به. عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عن الجميع، أخو عائشة، وفيه أن الرجل الذي من أصهار الشخص لا بأس أن يدخل عليه إذا علم أنه يرضى بذلك، لا بأس أن يدخل عليه إذا علم أنه يرضى بذلك رحمك الله. قال ومعه سواك يستن به، يستن يعني يستاك به، يعني أن عبد الرحمن بن بكر معه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، والقائل هنا عائشة، وكأن في الحديث طي وحذف، ورد في رواية أخرى فاستشرته أتريده فأومى أي نعم إلى آخره، فكان في الحديث اختصار حذف بعض الجمل. وقولها فقلت له أعطني هذا السواك، عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده، عرفت أنه صلى الله عليه وسلم يريده. كيف عرفت؟ بنظراته. وهل الإنسان يعرف مراد الشخص بنظره؟ لا، لكن يعرف مراده بنظره إذا أطال معه العشرة، إذا أطال معه الصحبة، أطال معه العشرة وعرف تصرفاته وأحواله، صار يعرف مراده بالإشارة ولو بتغير الوجه، ولهذا من لازم شخصا طويلا عرف مراده بدون أن يتكلم ذلك الشخص، عرف مراده. فهي رضي الله عنها لكثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمته، فإنها تعرف ماذا يريد، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني، فقصمته ثم مضغته، قصمته. وفي بعض الروايات قضمته، القصم قصمته كسرته، يعني كسرت طرف السواك. وقضمته قطعته بأطراف أسناني، قالت فقصمته ثم مضغته، يعني غسلته وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، نظفته له عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات طيبته، وليس معنى طيبته أن وضعت عليه الطيب، لا، لكن جعلته طيب، للنبي صلى الله عليه وسلم. قال قالت فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني استاك، وهو مستند إلى صدري، الشاهد أن السواك مستحب، إذا كان مستحب حتى في لحظات الموت فإنه يستحب أيضا الجمعة، وأيضا ينبغي للمحتضر، ينبغي لمن حضره الموت إن كان معه وعي أن يستاك، يعني ينبغي لمن حضره الموت إذا كان معه وعي ويدرك أن يستاك، كما استاك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، يعني ما حكمه وما الذي يقرأ، أما الذي يقرأ فكما ذكر في الحديث سورة السجدة وهل أتى على الإنسان، أما ما حكمه فإنه يأتي، سيأتي أنه سنة. فيعلم من هذه الترجمة أن صلاة الفجر يوم الجمعة له قراءة خاصة، وهي سورة السجدة وهل أتى على الإنسان، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، هذا هو السنة. إذن الحكم سنة، أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة هل أتى على الإنسان في السجدة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان تأتي للزمان الماضي وتأتي للبدء بالفعل أو إرادة الفعل، وتأتي مسلوبة الزمن، فأما كونه الماضي فالأمر ظاهر لأن فعل ماضي، كان زيد كريما ثم الآن بخيل. لكن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة، هل المراد هنا في الزمن الماضي؟ لا، المراد الاستمرار، المراد الاستمرار، بل المداومة، بل المداومة، أو نقول كثرة قراءتها، كثرة قراءتها حتى تكون شبيهة بالمداومة، شبيهة بالمداومة. فقد ورد من حديث ابن مسعود عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك. وبناء عليه نقول هل الأكثر قراءتها أو تركها؟ ها، قراءتها، فينبغي الإنسان يكثر قراءة السيدة، وهل أتى على الإنسان في صلاة الجمعة في فجر الجمعة يكثر قراءتها ويتركها أحيانا، أحيانا يعني إذا صلى أربع جمعة، خمس، ست، سبع جمعة، ها، بعد ذلك يتركها مرة واحدة حتى لا يظن أنها واجبة، حتى لا يظن أنها واجبة. هذا هو السنة، هذا هو السنة. ومع الأسف بعض الناس الآن أحيانا يقرأها، لا نقول أحيانا يتركها، وهذا في الحقيقة يذكرني في بعض رسائل الجوال في مواقع بعض المشايخ في رمضان، وهي في الحقيقة رسالة يعني فعلا واقع، يعني يقول كنا نقول للناس اتركوا في الوتر سبح اسم ربك الأعلى والكافرون أحيانا، اتركوها أحيانا حتى يظن أنها واجب، فالآن أصبحنا نقول اقرأوها. يقول قليل من الأئمة من يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والكافرون في الشفع والوتر، يعني نادر. وهذا في الحقيقة مشكلة، يعني ينبغي الإنسان يحرص على السنة، ينبغي أن يحظ على السنة بالنواجذ، لكن أحيانا يترك السنة حتى يظن الناس أنها واجبة، أنها واجبة. فمثل سورة السجدة والإنسان ينبغي أن يقرأها دائما، دائما. فإذا كان الإنسان لا يحفظها فليحمل المصحف، إذا كان لا يحفظها فليحمل المصحف وليقرأها من المصحف حتى يطبق هذه السنة، حتى يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من قراءتها؟ ما الحكمة؟ الحكمة يقول العلماء أن سورة السجدة وهل أتى على الإنسان ذكر فيها ابتداء خلق الإنسان ومعاده والبعث ويوم القيامة، ويوم القيامة يكون في يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، فناسب أن يذكر الناس بهذا، ناسب أن يذكر الناس بهذا. وليس المراد السجدة، ليس المراد مجرد السجدة حتى يقرأ مثلا غيرها، فإن هذا مخالف للسنة، وإن قال به بعض العلماء، نقل عن بعض العلماء أنه قال يقرأ في أي سجدة، أي سورة فيها سجدة، لكن هذه أمور تعبدية، هذه أمور تعبدية، وتعمد قراءة السجدة والإنسان هذا عبادة في حد ذاته، عبادة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقيس عليها غيرها ونقول أي سورة فيها سجدة تقرأ؟ فنقول من قرأ غير سورة السجدة وفيها سجدة متعبدا بذلك وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مخالف، لا نستطيع أن نقول مبتدع، وإن كان أقرب البدعة، لكن لا نستطيع أن نقول إن قال به بعض الأئمة والعلماء، لكن نقول هذا خلاف السنة أن يقرأ أي سورة فيها سجدة في فجر يوم الجمعة. أيضا بعض الناس يقسمها بين الركعتين، بعض الناس يقسم سورة السجدة بين الركعتين، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، فإما أن يقرأها كاملة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، أو يتركها، أو يتركها. أما أن يقسمها لأجل السجدة فإن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يقاس عليها غيرها مثل فجر صلاة العيد أو مثل فجر صلاة العيد رمضان أو الأضحى؟ نقول لا، لا يقاس عليها ولا يجوز، لأن العبادات ليس فيها قياس، العبادات توقيفية ليس فيها قياس، مع أن عيد رمضان يسمى عيد، والأضحى يسمى عيد أيضا، والجمعة تسمى عيد، لكن العبادات توقيفية، فالأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على فعله. نعم. إيه ماذا قلنا له؟ أي خلاف السنة؟ إحنا ما يقصد ما قال. ها. ما يقصد يبقى في الركعة الأولى وجهين من السجدة والثاني يقرأ النساء. ها لا لا لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ولا ينبغي له أن يتعبد بذلك، لا ينبغي له أن يتعبد. لو شخص نسي حصلت موافقة فهذا يعني قد يعفى عنه، أما نتعمد أن يقرأ منها وجهين. لكن قد يقول قائل هي طويلة، هي طويلة على المأمومين، أليس كذلك؟ نقول أولا ولتكن طويلة، هي مرة في الأسبوع فليعود الناس، مع أن الفجر ينبغي أن يكون دائما الصلاة فيه طويلة، لكن لتكن طويلة. الأمر الثاني أن أن أنه لا يلزم أن يرتلها ويأتي بالتجويد، يقرأ حدر، طيب يقرأ الإنسان حدر وتحصل السنة والقراءة، لكن لو أراد أن يرتل يقرأ بطيئا ممكن أن يطيل عليهم، لكن نقول لا يرتل، يقرأها حدر وتحصل السنة، تحصل السنة بذلك. ثم إن الناس أيضا إذا علموا أن هذا الإمام يقرأ السجدة في فجر الجمعة اعتادوا على هذا، يعني يأتي الإنسان هو متهيئ، يأتي متهيئ. الآن التراويح لو أطلت عليهم ماذا يحصل؟ يحصل نفور صح ولا لا؟ والقيام ما ينفروا، لماذا؟ لأنهم مستعدون لهذا، أتوهم يعلمون أنه سيطيل، سيصل القيام. وينبغي للناس أن يعلموا السنة، ينبغي للناس أن يعلموا السنة، لا سيما طلاب العلم أئمة المساجد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قدر أنهم سينفروا نقول ولينفروا، إذا كان السنة تنفر هذا ما في خير لينفر من السنة، وهي في الأسبوع مرة. فعلى كل حال لا ينبغي ترك السنة لأجل الناس. لو قرأها بغير الجمعة لا بأس، لكن بشرط ألا يتعبد بذلك، ألا يتعبد أن من السنة أن يقرأ هذه السورة. ولهذا لو قرأ في غير الجمعة النجم ثم سجد أو أي سورة فيها سجد ثم سجد لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن الذي ورد فيه السنة في السجود سورة الانشقاق في صلاة العشاء، هذا ورد السنة، وأيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق ورد، لكن الانشقاق نص على صلاة العشاء. أبو هريرة يقول سجدت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي القاسم ولا زال أسجد بها حتى ألقاه، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ، لكنه لم يبين أبو هريرة أنه سجد في اقرأ في أي صلاة، لكن نعلم أنها صلاة جهرية، فممكن تكون المغرب والعشاء والفجر أي صلاة جهرية لا بأس أن يقرأ اقرأ ثم يسجد بها، أما العشاء يقرأ في الانشقاق، أما بقية أقصد الفجر في غير الجمعة لا بأس لو قرأ سورة فيها سجدة، لكن لا يقصد بذلك التعبد، أنه أن لها ميزة أن يقرأ هذه السورة فيها سجدة فيها صلاة الفجر هذه، لكن يكون من باب قوله ثم يقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليل قال يونس كتب رزيف بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع ورزيف حامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. باب الجمعة في القرى والمدن، يعني أن الجمعة تقام في القرى والمدن، أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والمدن، في القرى والمدن. والقرى البلاد الصغيرة، القرى البلاد الصغيرة، والمدن الكبيرة، والمدن الكبيرة. ويجوز إطلاق القرى على المدن الكبيرة، يجوز إطلاقها القرى على المدن الكبيرة كما في القرآن يجوز، لكن الأصل أن القرى للصغيرة والمدن للكبيرة. والبخاري هنا عقد الترجمة ليبين أن الجمعة تكون في القرى والمدن فقط، تكون في القرى والمدن فقط. فأهل البادية ليس عليهم جمعة، أهل البادية لا يقيمون جمعة، والمسافرون لا يقيمون جمعة، والمسافرون لا يقيمون جمعة. فلو أقاموا جمعة ما صحت منهم، لو أقام البوادي جمعة ما صحت منهم، ولو أقام المسافرون جمعة ما صحت منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. والبوادي الذين يرحلون وينزلون، يرحلون وينزلون. لكن العلماء يقولون لو أن هناك مدينة من البيوت والخيام، لكنها مدينة لا يرحلون منها صيفا ولا شتاء، يعني أقاموا عليها دائما، فيأخذون حكم المدن، يأخذون حكم المدن. لكن البادية الذين يسكنون في البيوت والخيام ويرحلون وينزلون، فهؤلاء لا جمعة عليهم، هؤلاء ليس عليهم جمعة. وأيضا المسافر ليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، وإنما تقام في المدن، وإنما تقام في المدن. وقال رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، بجواثة من البحرين. يقولنا أول جمعة جمعت في الإسلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وثاني جمعة التي في البحرين كانت في الأحساء، وفد عبد القيس الذي منهم أشج عبد القيس. وبعض العلماء يقول أول جمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مقدمه إلى المدينة، يعني قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقاموا جمعة في زمن مصعب بن عمير، أقاموا جمعة. ثم بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مسجده الجمعة، فتكون هذه الثانية. والثالثة التي في البحرين، الثالثة التي في البحرين. و نعم، مصعب بن عمير رحمه الله أرسله إلى المدينة. وبعض العلماء يقول أول جمعة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وثاني جمعة في البحرين، ثاني جمعة في البحرين. وهذا يدل على أنه لا يجوز تعدد الجمعة، العلماء يقولون لا يجوز تعدد الجمعة إلا للضرورة، لا يجوز تعدد الجمعة إلا للضرورة. ولهذا لم يكن في المدينة جمعة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون إنه لم تتعدد الجمعة إلا في القرن الثالث، لم تعدد الجمعة في المدينة إلا في القرن الثالث والله أعلم، لكن يقول العلماء لا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة، كأن يضيق المسجد لا يتسع للناس، لا يتسع للناس، فهنا لا بأس، هنا لا بأس بالضرورة، بالضرورة، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، فإنهم يحرصون على إقامة مسجد آخر للجمعة مع أن بجواره جامع تصلي به الجمعة، جامع تصلي به الجمعة، وبعض العلماء يرى أنه لا يبنى، وإذا بني بني أن يهدم، لكن الناس يحتاجون، إذا اضطروا إلى هذا فإنه لا بأس من تعدد الجمعة على قدر الضرورة. أما غير الجمعة فلا بأس أن تتعدد المساجد، غير الجمعة لا بأس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظف المساجد التي في الدور وتطيب، أمر أن تنظف المساجد التي في الدور وتطيب كما عند الترمذي وغيره. ففي زمن رسول الله هناك مساجد في الدور، والدور الأحياء، الأحياء، ومعاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فالمساجد الصلاة الخمس لا بأس أن تتعدد بقدر الحاجة، قدر الحاجة. أما الجمعة فلا يجوز أن تتعدد إلا للضرورة، لا يجوز أن تتعدد إلا للضرورة، ولهذا يقول العلماء لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام أو الأمير كما سيأتي، أو الأمير، فإنه لا بأس، لا بأس أن يأمر بالجمعة. والبحرين، البحرين يقول يطلق على جميع الخليج كله، يعني البحرين والأحساء المنطقة الشرقية، الكويت، الخليج هذا كله يسمى البحرين، ويقول هو مجمع البحرين الذي قص الله به قصة موسى، بلغ مجمع البحرين، هذا هو المكان الذي ذكره الله عز وجل في قصة موسى. لكن الآن لا يعرف البحرين إلا في الدولة المعروفة، الدولة المعروفة، أما في الزمن السابق فالأحسن من البحرين الشرقية كلها تسمى البحرين، الخليج كله. وذكر البخاري رحمه الله تعالى إقامة الجمعة في البحرين، إقامة الجمعة في البحرين لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقيموها إلا بأمر منه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمكن يقيموها إلا بأمر منه عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز إقامة الجمعة في القرى والمدن. فإن قال قائل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجمعة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجمعة، ها فنقول علم، ها علم وأذن لهم، أو أنهم استأذنوا، لابد، لأنه لو لم يعلم بهم ها لعلم الله جل وعلا، علم الله جل وعلا وأنزل وحي، فكونهم يتركون دل على أنهم ما أقاموها إلا بإذن، دل على أنهم ما أقاموها إلا بإذن، فدل على أن الجمعة تقام في المدن والقرى. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، وزاد الليث قال يونس كتب زريق إلى آخره كلكم راع. ما وجه إدخال البخاري هذا الحديث تحت الترجمة، تحت إقامة الجمعة في المدن والقرى؟ وجهه أن الذي يأمر بالجمعة في المدن والقرى الراعي، وهو الأمير أو الإمام، لأن الجمعة من العبادات التي يشرع لها الاجتماع، من العبادات التي يجتمع لها، ومن شعائر الدين الظاهرة، ومن شعائر الدين الظاهرة، ومن العبادات العامة، ومن العبادات العامة، والعبادة الظاهرة العامة هذه لا بد فيها من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام، فمن رعايته، من رعايته للرعية أن يأمرهم بإقامة الجمعة، من رعايته الرعية أن يأمرهم بإقامة الجمعة. فإما أن يستأذن الإمام وإما أن يأمر بها الأمير، يعني إذا كان البلد فيه أمير فالأمير إذا أمر بالجمعة تنعقد، إذا أمر بالجمعة تنعقد، لأن هذا من الرعاية، هذه من رعايتهم ومراعاة حقوقهم، ومراعاة حقوقهم كما يراعيها في أمورهم الاجتماعية والمالية ونحوها والأمنية أيضا، يراعيهم بأمرهم بالعبادة، يراعيهم بأمرهم بالعبادة. ثم ذكر حديث ابن شهاب هنا قال: وزاد الليث قال يونس: كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع، يعني أن أصلي بمن معي الجمعة، هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، على أيلة. قوله وزريق عامل على أرض يعملها، يعني عندي زريق مش موجود، وصحيح نسخة، طيب نسخة يوضع خاء، إذا كان في نسخ متعددة يوضع خاء يدل على أنها نسخة. ورزيق عامل على أرض يعملها، يعني مزارع يزرع هذه الأرض يعمل، وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، يعني أمير، وهي بلدة معروفة بطريق الشام، يقول ابن حجر بين المدينة ومصر، بين المدينة ومصر. فرزيق هنا أمير عليها، رزيق أمير عليها. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع، وأنا أسمع، هذا قول يونس، هذا قول يونس، وكتب شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع. إذن الجمعة تكون بأمر الأمير، لا بد من أذن ولي الأمر، لأنها من العبادات الظاهرة العامة التي يجتمع لها الناس. ولو أذن في الجمعة، لو أذن للجمعة بغير إذن الإمام، هل حصلت الفوضى، فوضى. يعني الآن لو عندنا، لو مسموح من أرادوا أن يقيموا الجمعة أن يقيموها، كيف ترون؟ ها هذه مشكلة. لكن المساجد الصغيرة لا، المساجد يقول العلماء لا يحتاج إذن الإمام، إذا احتاج الناس إليها لا بأس منها، أما الجمعة فلا بد من إذن الإمام. قال: فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احتج بهذا، احتج بهذا على التجميع، على إقامة الجمعة، لكونه راعي فإنه يأمرهم بإقامة الجمعة، وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وعلى هذا نقول: الإنسان راعي في رعيته التي تحت يده، وكل راع يختلف بحسبه، كل راع يختلف بحسبه، فالخادم راعي لكن تختلف رعيته، فإنه راع في مال سيده، راع سيده، والمرأة رعيته في بيته وتختلف رعيتها بما يتعلق بحقوق زوجها وحقوق بيتها وهكذا وهكذا. فالإمام أيضا راع ورعيته ورعايته عامة، رعاية الإمام عامة ليست كغيره، ومنها أمره بالجمعة، أمره بالجمعة والعبادة، إقامة الناس بالعبادة. باب هل أتى من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. باب. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد ما عليه شيء شكل عندكم شباب حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذه الترجمة ساق البخاري تحتها حديث كثيرة، وأنتم رأيتم الحديث التي ساقها البخاري، بعضها مطلق، يعني غسل الجمعة واجب مطلق، لم يبين على من تجب، أو هل غسل الجمعة واجب على من تجب عليه الجمعة أو لا، عامة. وبعضها مقيد في من يحضر الجمعة، بعضهم مقيد من يحضر الجمعة. ثم ذكر أيضا حديث حضور النساء بالليل ليستدل به على أنهن يمنعن في النهار، والجمعة تكون في النهار ولا في الليل؟ في النهار. وهكذا، هذه هو مجمل الأحاديث التي ساقها البخاري، ذكر الحديث في الغسل العامة، ذكر الحديث المقيدة. فهل غسل الجمعة لا يجب إلا على من حضرها، أو يجب على من حضرها ومن لم يحضرها؟ ظاهر. فترجمة البخاري رحمه الله تعالى، البخاري لم يجزم بالترجمة، قال: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، هل عليهم غسل أو لا؟ واضح؟ الترجمة تدل على أن البخاري هل رجح شيء أو لم يرجح؟ لم يرجح، لكن ذكره لأثر ابن عمر مباشرة بعده يدل على أنه يميل إلى أن الغسل لا يجب إلا على من حضر، إلا من تجب إلى الجمعة. وهذه إشارات تعرف البخاري، يعني ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهذه الفائدة من قراءة البخاري، لأن أحيانا يجزم بالترجمة البخاري، وهذا معلوم أن هذا رأيه، وأحيانا لا يجزم ولا يذكر ما يدل على رأيه، فنقول هنا ترك المسألة لمن؟ لطالب العلم، يجتهد ويرجع ما يراه. وأحيانا يذكر الترجمة ولم يجزم، لكن يذكر بعدها الأثار الدالة على رأي معين، فيدل على أنه يميل إليه. فقوله رحمه الله تعالى: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ والمراد بغيرهم كالمسافرين والعبيد عندما يقول أنهم لا جمعة عليهم، فهل هؤلاء عليهم غسل أو لا؟ يقول: وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، فدل على أن البخاري يميل إلى من تجب عليه الجمعة، إلى من تجب عليه الجمعة هو الذي يجب عليه الغسل، هو الذي يجب عليه الغسل. أما من لا تجب عليه الجمعة فلا غسل عليه، فإنه لا يجب عليه الغسل، لكن ممكن يقال يستحب له ويندب، لأن المسلم حق له في كل أسبوع أن يغسل جسده. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا مطلق ولا مقيد؟ هذا مطلق على من يأتي للجمعة، دل على أن من لم يأتي للجمعة لا غسل عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ها هنا دل على أن الغسل يجب على من تجب عليه الجمعة لا على من يأتيها، مجرد الوجوب. فالأول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا من أراد من يذهب الجمعة هو اللي واجب عليه الغسل، ومن لم يذهب لا يجب عليه. حديث ثاني: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرج الصبي، أخرج غير البالغ، فإنه لا يجب عليه غسل الجمعة، لكن لم يخرج، ها لم يخرج المرأة ولم يخرج المسافر، واضح ولا لا؟ فهو أورد هذه الحديث رحمه الله تعالى كله. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا. قد سبق، سبق معنى قول الآخرون السابقون، ها الآخرون زمنا، السابقون فضلا. أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة، فهدانا الله، فهدانا الله يعني له، فغدا لليهود يعني السبت، وبعد غد للنصارى يعني الأحد، فسكت فسكت. والمراد الذي سكت هنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. الحديث هنا مقيد ولا مطلق؟ ها مطلق، يشمل يشمل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب، كالمرأة والمسافر والصبي، كل هذا، لأنه قال حق على كل مسلم، على كل مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام، سبعة أيام يوما يوما. وهذه الحديث كلها جمعها البخاري لإخراج الحكم في غسل، في غسل الجمعة. ثم ذكر الباب، قال باب، والباب هنا ها كالفصل للذي قبله. ثم ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، إلى المساجد. ما علاقة هذا التقييد؟ نعم، ما علاقة هذا التقييد؟ العلاقة أن يفهم أن النساء لا يخرجن بالنهار، لا يخرج بالنهار، ها، ومن ثم لا تجب عليهم الجمعة، ومن ثم ها لا غسل عليهم، لا غسل عليهم. ثم ذكر حديث ابن عمر الآخر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ يعني سئلت، سئلت لماذا تخرجين عمر يغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني، يعني ما الذي منعه أن ينهاني؟ فدام أنه يغار يمتثل، ما الذي منعه؟ الذي منعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا يدل على أن النساء ها يجوز أن يصلين مع الرجال في المسجد، إذا صلي مع الرجال في المسجد، ومن هنا جاز أن تصلي أيضا الجمعة، جاز أن تصلي الجمعة. وعلى هذا نقول أن نقول هذا الحديث ها تحمل على المطلق، يحمل على المقيد. فنقول الغسل، الغسل لمن تجب عليه الجمعة، الغسل لمن تجب عليه، لمن تجب عليه عليه الجمعة. فنقول نعم طيب، فنقول ها الحكم، إن قلنا بالاستحباب بغسل الجمعة هو الجمهور، نقول على من تجب عليه الجمعة يستحب الغسل، وإن قلنا بوجوب الغسل ماذا نقول؟ ها نقول يقول الذي وجب عليه الجمعة هو الذي يجب عليه الغسل، وما عداهم لا يجب عليه الغسل، كالمرأة والمسافر ونحوه. صلى الله عليه وسلم نبينا البخاري. يعني حتى لو أخذنا شيء من خمس دقائق، يعني ما في أسئلة. نعم.